كنا أكون لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أكون لكم أفلا تتفكرون كلا أكون لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أكون لكم إلا ما يوحى إلي كل أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشر فتقودهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليكونوا أهؤلاء من الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء

إني على بينة من ربي تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل إني على بينة وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ولا رطب صدق الله العظيم.